مسند للاسم تمييز حصل في الجر والتنوين والنداء وهل ومسند للاسم تمييز حصل. ما هذه الكتب الكثيرة التي معك يا أستاذ؟ هذه كتب في العلوم والتاريخ، اشتريتها وأنا في طريقي إليكما. اشتريتها؟ نعم اشتريتها يا أديب. أديب يظن أن كل الناس يستعيرون كتبهم من المكتبات العامة مثله. وأنا أيضا كثيرا ما أستعير الكتب من المكتبات العامة. إذن لماذا تشتري كتبا؟ لقد صدفت هذه الكتب بأثمان زهيدة، وهي في نفس الوقت قيمة وتحتاج إليها مكتبة الخاصة. وهل ستقرأها فورا؟ الكتب التي أستعيرها من المكتبات العامة هي التي أقرأها فورا، أما الكتب التي أشتريها فربما أقرأها فورا وربما أقرأها في وقت لاحق، هكذا كل من يكون مكتبة خاصة. وأنا سأكون مكتبة خاصة بي. وأنا أيضا. على ذكر المكتبة، قل لنا يا أديب جملة صلة فيها كلمة المكتبة. مكتبتي هي التي تجيب على تساؤلاتي دائما. عظيم جدا، مكتبتي هي التي تجيب على تساؤلاتي دائما. أين صلة الموصول هنا يا سلوى؟ صلة الموصول هنا هي جملة تجيب على تساؤلاتي، وهي جملة فعلية. بالضبط. وهل صلة الموصول يا أستاذ سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة لها شروط؟ ألم نذكر أمس يا أديب أن شرط صلة الموصول ألا يفتقر إلى تكملة وتوضيح؟ نعم، وكذلك قلنا إنها لا يجب أن تكون مفيدة للتعجب. هذه بعض شروط صلة الموصول جملة كانت أو شبه جملة. وما هي باقي شروط صلة الموصول يا أستاذ؟ اسمع، إذا قلنا كلمت الذي ليته سامع فهذا لا يصح. ليته سامع جملة طلبية فيها تمني. تماما. إذن جملة التمني لا يصح أن تأتي صلة الموصول، مثل كلمت الذي ليته سامع. ولا يصح كذلك أن تأتي صلة الموصول جملة تعجب، مثل كتاب الذي ما أحسنه. ثالثا، لا يصح أن تأتي صلة الموصول مفتقرة إلى ما يسبقها لتوضيحها، مثل كتاب الذي لكنه مفيد. هذا مضبوط جدا. واسمع، جاء الذي بك. جاء الذي بك. بك صلة موصول ناقصة، لكنها شبه جملة من الجار والمجرور، لكنها ناقصة. كلاكما مصيب، فصلة الموصول شبه جملة فعلا لكنها ناقصة. إذن لا يجوز مثل هذه الصلة. تماما. وكذلك إذا قلنا جاء الذي اليوم، صلة الموصول هي ظرف الزمان اليوم وهي ناقصة فلا تصح. بالضبط يا سلوى. هل بقيت شروط أخرى في صلة الموصول يا أستاذ؟ مهلا يا أديب، نعود إلى جملتك الأولى. مكتبتي هي التي تجيب على تساؤلاتي. بالضبط. وصلة الموصول هي الجملة الفعلية تجيب على تساؤلاتي. تأملا هذه الجملة الفعلية، صلة الموصول علامة تدل؟ إنها تقدم إفادة وخبرا. نعم إنها جملة خبرية. بارك الله فيكما، صلة الموصول الجملة الفعلية هي جملة خبرية. وكذلك إذا قلنا جاء اللذان عرفتهما، وسمعت اللاتي قابلتهن. فصلة الموصول في هذين المثالين خبرية، أي تحمل خبرا إلى السامع. أحسنت يا سلوى. وأيضا يا أستاذ، إذا كانت صلة الموصول جملة إسمية فهي تكون جملة خبرية، مثل أعطني الكتاب الذي موضوعه فريد. فالصلة هنا هي موضوعه فريد، وهي جملة خبرية. أحسنت يا أديب. وماذا عن صلة أل يا أستاذ؟ سؤال جيد جدا يا سلوى. اسمعي يا بنيتي هذا المثال. نقول جاء الكاتب. ال اسم موصول، وكاتب صلة هذا الموصول. وكاتب صلة الموصول هي اسم فاعل. وهي ماذا أيضا؟ كاتب صفة صريحة. عظيم جدا. كاتب صلة الموصول ال، وهي اسم فاعل وصفة صريحة. وكذلك إذا قلنا مفيد هو كلامك المسموع. المسموع ال موصولة، ومسموع صلة الموصول، وهي اسم مفعول وصفة صريحة. تماما. ألا يدل اسم الفاعل واسم المفعول في هذين المثالين على الإخبار؟ نعم يا أستاذ، إنهما يدلان على الإخبار. إذن صلة أل تدل على الخبر، أي خبرية. نعم، لكننا نسينا الصفة المشبهة التي تأتي صلة لأل الموصولة، مثل اسم الفاعل واسم المفعول. نعم، مثل قابلت الحسن الوجه، فالصلة الحسن الوجه خبرية. مضبوط يا أحبائي. على ذكر أل الموصولة وصلتها، ألا تأتي صلة أل فعلا أو جملة فعلية؟ هذا نادر جدا يا سلوى، في الشعر فقط. هل تسمح يا أستاذ أن تذكر لنا مثالا من هذا الشعر؟ يقول الشاعر العربي الأموي الفرزدق: ما أنت بالحكم ترضى شفاعته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الله، ما أجمله. ما أنت بالحكم ترضى شفاعته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الترضى؟ نعم، الترضى. ال اسم موصول، ترضى شفاعته جملة فعلية. تماما يا أديب. إذن صلة الموصول ال وردت هنا جملة فعلية. بالضبط، وهذا نادر جدا كما قلت لكما، وهو في الشعر فقط. أليس هناك مثال أيضا على ورود صلة ال جملة اسمية؟ بلى يوجد يا ولدي، ولكن هذا نادر المجيء وفي الشعر فقط. حسنا، اسمع. يقول شاعر قديم: من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معدي. من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معدي. الرسول الله منهم الموصولة، ورسول الله منهم صلتها، وهي جملة اسمية. تماما يا سلوى، الرسول الله منهم جملة الصلة، الموصولة، ورسول الله منهم صلة الموصول. من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معد. ماذا تفعل يا أديب؟ أتبحث حتى الآن عن جملة الصلة في البيت؟ كلا يا سلوى، بل أبحث عن السر في كوننا نحب الشعر ونميل إليه ونرق له. حقا، ما أجمل الشعر وأرقه. ألا حدثنا قليلا عن الشعر يا أستاذ؟ حسنا يا أحبائي، الشعر هو كلام خاص يخرج عن إحساس مرهف لصاحبه، وهو كلام موزون أي ذو موسيقى. موسيقى في الشعر؟ نعم، والموسيقى في الشعر تلاحظ من قراءته وتسمى الموسيقى الخارجية، لكن من يقرأ الشعر على مهل ويتأمله مليا يكتشف أن بداخله موسيقى أخرى. موسيقى داخلية؟ نعم، الموسيقى الداخلية في الشعر هي الإيقاع الذي ينتقل من حس وشعور قائل الشعر إلى قارئه أو سامعه. إذن الشاعر فنان كبير عظيم الحس. أتعرفان أن شاعرا في اللغة العربية تعني العالم والعارف والفطن والذي يشعر بما لا يشعر به غيره. وإلى لقاء الغد إن شاء الله. واسم وفعل ثم حرف الكلم.